الله سبحانه وتعالى كما أن رسول الله جاء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشر المؤمنين ومنذر الذين لا يؤمنون، جاب الخير لأمته. ومدام جاب الخير لأمته وحريص على إيمان أمته، بدليل أنه هو اللي ما كانش مؤمن يزعل النبي اللي مش مؤمن، ويكلف نفسه فوق ما كلفه الله. ولذلك يقول الله له في آية: فلعلك إيه باشع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. يأتف أنت بتكلف نفسك إيه فوق ما كلفك الله، أنت عليك البلاء. وهناك آية تانية برضو: لعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ده بتاع الشعر: إنك ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يبقى أنت عليك الإيه البلاغ. فكأنه مش بيعاتبه على انه عمل كده، ده بيعاتبه على انه ايه كلف نفسه فوق ما كلفه الله. ولذلك يجب ان ننظر لآيات العتاب لرسول الله على انها عتاب لصالحه. عتاب لما حرم بعض الاشياء على نفسه قال له: لما تحرم ما احل الله لك؟ هو بيعاتبه ليه؟ يقول له: ليه انت دخلت نفسك في حاجه ليه؟ ليه تبتغي مرضات ازواجك علشان واحده جعلت على انك انت رحت عند فلانه وعند فلانه بتاع وتحرم حاجه على نفسك؟ يبقى بيتكلم له لصالحه ولا بيلومه؟ يبقى اللوم لايه؟ ولما قال له: ابن ام مكتوم الاعمى جالك وعشان يتسالك في شويه دين، مؤمن وجالك جاهز، تقوم انت تسيبه وتروح للكفار اللي هم عمالين يعندوك بتكلف نفسك المشقه ليه؟ ده واحد جاي لك جاهز اهو. يبقى بيعاتبه لصالحه ولا بيعاتبه لصالحه؟ زي ما تشوف ابنك وعمال بيذاكر طول الليل لحد عينيه ما بقبشت ومش عارف ايه وتساعة بقت كده وبتاع، تدخل تقول له: ايه انت بتأنبه ليه؟ على تقصير ولا على مبالغة في عمل لا تطيقه قوته؟ لصالحه ولا لا؟ فإذا كان الرسول قد جاء لهذه المهمة، ولذلك يقول الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقمة ذلك في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يلتقطها رسول الله من ربه عشان أمته، تقول له: إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. يبقى حريص عليكم ولا لا؟ فإذا كان الرسول حريص عليكم بهذا الشكل، يبقى يستحق منكم إيه؟ إن كنت كل ما تيجي سيرته تصلي عليه. ليه؟ لأن كل خير يناله يعم عليك أنت، يبقى أنت بتحب نفسك. فقال إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون دي خبر لإيه؟ الله والملائكة الخبر واحد. النبي عليه الصلاة والسلام سمع مرة خطيبا يخطب: من يتق الله ورسوله يثيبه الله، ومن يعصهما يعاقب الله. قال له: بئس خطيب القوم أنت. ليه؟ قال له: بئس خطيب القوم أنت. قال لك: لأنه جمع بين الله ورسوله في ضمير ومن يعصهما. قال له: قل ومن يعص الله ورسوله. الله هو وحده هو الذي يجمع نفسه مع من يشاء، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. هو يقول إنما إحنا لا، ما نجيبش أبدا حاجة تشريكية بين الله وبين خلقه ونقولها من عندنا، إنما هو يقولها. أهو ربنا قاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يبقى معناه أنه كان عايز يقول إيه ده الكلام ده لو يتكلم الله. لكن أنت لما تجيب كلام بقى تقول: الله يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي، ما تقولش انت بقى الله وملائكته يصلون على النبي الا اذا قرأتها آية، لانك انت بتقول قرآن وقرآن هو اللي الله يجمعه. ولذلك العلماء بقى اللي بيحتاطهم قال لك هنا يصلون ليست خبرا للكل، الخبر بتاع إن الله يصلي وملائكته يصلون. يبقى إذن المهم إيه؟ أن الرسول قال للرجل بئس خطيب القوم أن، لأنه قال ومن يعصهما، وكان الأصول ومن يعص الله ورسوله، ده القرآن، وما نقبوا إلا أن أغناهم الله وإيه؟ أغناهم الله ورسوله من فضل، مش كده؟ أغناهم الله، وهو اللي يقول، ربنا اللي يقول، إنما أنت تقول لا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. إذا كان الله والملائكة يصلون على النبي يبقى المطلوب منكم أنكم تعملوا إيه بقى؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب الصلاة من الله لها معنى، ومن الملائكة لها معنى، ومن المؤمنين المأمورين بها لها معنى، كل واحد على حساب إيه؟ طب صلاة الله، طب الصلاة في الأصل الدعاء، والدعاء يقتضي داعيا ومدعوا له ومدعو. أنا بدعي إن ربنا يغفر لفلان، يبقى أنا داعي. ومن الذي ندعوه؟ الله. ندعوه لمين؟ لفلان. طب الله يدعو، طب يدعو عند مين؟ ده هو اللي بيعمل. يبقى إذن كلمة الدعاء بالنسبة له ما تجيش. ولذلك احنا قلنا زمان انك لو نظرت الى الاحداث، واحد يجي يقول لك ايه، انا اعدك بان اعطيك كذا، مش يصح ان رأيك يتغير ولا ايه؟ خلاص. طب ادعو الله ان يعطيك كذا، يبقى انت نسبت العطاء لمين؟ وانت بس قلت انا ادعو انت. طب لو كان الله هو الذي يعطي تبقى المساله منه لازمه ولا مش لازمه؟ يبقى مش دعاء بقى، ده تنفيذ. ده ايه؟ تنفيذ. يبقى الصلاه من الله الرحمه، والرحمه الشامله والرحمه العامه. ليه؟ قال لك يكفيه من رحمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه جعله خاتم الرسل ما فيش استدراك عليه. يكفيك من رحمته وانعامه وثنائه عليه انه قرن في التشهد اسمه باسمه، ولذلك يقول ورفعنا لك ايه؟ ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. يكفيه من تكريم الله له أنه سيقبل الشفاعة فيه لا لأمته في الآخرة ولكن للخلق جميعا. هو اللي حيفصل من الناس تتمنى الانصراف ولو إلى النار، يقوم يشفع بعد ما يروح الآدم ويروح الإبراهيم ويروح الموسى ويروح كل ده. ويكفيه أنه يشفع لأمته، ويكفيه أنه كما قلنا سابقا خاطب كل رسله بأسمائهم المشخطة لهم، زي ما قلنا يا آدم مش كده، يا إبراهيم، يا موسى مش كده ولا لا؟ لكن رسول الله لم يخاطبه بيا محمد أبدا، وإنما خاطبه بالوصف المكرم في أيها النبي وأيها الرسول. وحين تخاطب إنسانا باسمه العالمي دليل على أنه له ملوش صفات مميزة تخليه يعني، انما لما يكون شجاع تقول له يا شجاع، يا كريم، يا حليم، يا اللي مش عارف ايه. لكن لما يكون تقول له يا محمد يبقى ما تلاقي الا اسمه بس الله. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى الصلاه منه هي كذا. طيب وصلاه الملائكه، ان الصلاه الملائكه قسمين، ده الملائكه بيصلوا لجميع الخلق ازاي؟ ام قال لك ايه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به خلاص، ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة بتستغفر للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذا كان بيطلب المغفرة لمن صنع معصية ثم تاب، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن إيه؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الإيه؟ الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. الله، شوف عمالين يعملوا للخلق إيه؟ فإذا كان الخلق جميعا محل صلاة الملائكة واستغفارهم وطلب المغفرة، يبقى رسول الله اللي هو هذا الخلق ده يبقى يصلوا عليه ولا ما يصلوش؟ يبقى الصلاة من الله الرحمة العامة المطلقة، والصلاة من الملائكة الدعاء، والصلاة من المؤمنين الاستغفار. استغفروا لإيه؟ استغفروا لرسول الله. لا، استغفارهم لرسول الله استغفارهم لأنفسهم، استغفارهم لرسول الله استغفارهم لمين؟ لأنفسهم. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رحمة لهم، ومدام جاء رحمة لهم يبقى كان يجب إن توقيره لا يغيب عن بالهم أبدا، فهم إن استغفروا فاستغفار عن الغفلة عنهم صلى الله عليه وسلم، أو عن إنهم لن يتقدم اسمه فيصلوا عليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، تلك صلاة الله وتلك صلاة الملائكة، فما الصلاة عليك؟ صلى عليك إزاي كده؟ قالوا: الله، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك إيه؟ إنك حميد مجيد. دخل عليه مرة صحابي فقال: يا رسول الله، ما رأيتك بهذه الطلاقة والبشر قبل اليوم. قال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرة، وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. قال عمر: ودخل مرة واحد عليه فسألوه، سألوا رسول الله: ما الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: ذلك من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما قلت. الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين، فإذا صلى واحد علي قال الملكان: غفر الله لك. مش العجب هنا لما واحد يصلي على سيدنه يقوم الملكان يقولوا ايه؟ غفر الله لك. ويقول الله وتقول الملائكة آمين. ربنا بيأمن على ذلك. والصلاة على رسول الله قال مطلوبة في العمر كالحج مرة في العمر. قالوا: لا، هي فرض في العمر مرة، ولكنها واجبة عند كل ذكر لرسول الله. كل ما يذكر رسول الله لازم ايه؟ نصلي عليه. قال لك: اللي أذكر عنده ما أبخل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. هذا الإيه؟ نعم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وبعدين قال: وسلموا تسليما. هو ما قالش إن الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي، إنما زود هنا: وسلموا إيه؟ وسلموا تسليما. طيب، ربنا بيصلي يرحم، والملائكة بتصلي بتدعي بتستغفر. طب احنا نصلي ازاي؟ احنا في ايدنا ايه؟ نعمل ايه؟ ام قال لك صلاتنا اننا نطلب احنا من ربنا يزيد الطلع عليه، وانا اعمل حاجة. ولذلك لما تقول صلي على النبي، يقول لك صلى الله عليه وسلم، او صلي على النبي، انت تصلي على النبي ازاي؟ تقول ايه؟ طب قول لي كده: اللهم صلي. يعني انت صلاتك ان تطلب ممن هو اعلى منك ان يصلي على رسول الله، لانه لا يوجد عطاء عندي اؤديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى وسلموا تسليما، ان كان السلام السلام عليه فده جاء في التشهد، السلام عليك ايها ورحمه الله وبركاته. قال العلماء قال لك تصلي عليه، بس الصلاة عليه ديا ما تجيش إلا إذا كنت مسلم إمامك له، وهو اللي كل اللي يأمر بقى مشهر تسلم له تسليم. فلا وربك إيه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللي أنت بتطلب من ربنا إنه يصلي عليه تبقى لازم تسمع كلامه في كل إيه في كل صغيرة وإيه وكبيرة. ولذلك هنا قال وسلموا، قال لك برضو تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والسلام عليك السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليك يعني إيه؟ السلام عليك يعني إيه؟ عامل لك وقاية كده ما يمكنش حد ينالك. السلام هو الله، وسلام عليك يعني إيه؟ عامل لك إيه؟ عليك وقاية كده. نعم.